لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول الوقفات التربوية من المرحلة المكية، وكنا في المرة الأخيرة تحدثنا عن مرحلة أو مدة الإيذاء الجسدي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وكيف أن قريشا قامت وتعرضت للمسلمين بالإيذاء والاضطهاد والتعذيب، وسبق الكلام عن ذلك من خلال الصور الكثيرة التي سردناها على مسامعكم، التي فيها أشد ألوان وأنواع الاضطهاد والتعذيب للمسلمين. ووقفنا بالكلام عند عوامل الصبر والثبات على إيذاء المشركين، وإن كان حديثنا اليوم الأصل أنه عن الهجرة إلى الحبشة، لكن نأخذ ما تبقى من المرة السابقة، وهو الكلام عن عوامل الصبر والثبات عند المسلمين في هذه المدة. يعني لقد تعرض المسلمون في هذه المدة لألوان من العذاب والمحن، مع كذلك عظيم يعني صبرهم على ذلك، وهم يريدون الرد وهم يريدون المواجهة ونحو ذلك. ولذلك فهناك عوامل كثيرة ساعدت على ثباتهم رضي الله عنهم. وهذا هو السؤال الذي يأتي، يعني كيف تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ألوان العذاب والاضطهاد على هذا النحو الذي سبق، وما هي العوامل التي ساعدت على تحمل ذلك؟ يقول الشيخ المبارك كفوري رحمه الله تعالى، يقول: وهنا يقف الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم، ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة؟ ونظرا إلى أن هذا الأمر يتخالج القلوب، نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل وهذه الأسباب. أعظم الأسباب التي ساعدت الصحابة رضي الله عنهم على تحمل كل هذا الأذى والاضطهاد الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وهذه مسألة مهمة جدا، بل هو السبب الذي يتفرع عنه كل الأسباب. يعني لو أنك قلت: ما هو الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحملون هذا الأذى كله؟ فالجواب هو شيء واحد، وهذا الشيء الواحد يتفرع منه أسباب. ما هو الشيء الواحد؟ الإيمان بالله عز وجل، لأنهم آمنوا بالله عز وجل وذاقوا حلاوة الإيمان، وذاقوا حلاوة الإيمان. وهذا هو المقصود بالمعنى، أن من ذاق حلاوة الإيمان لا يرجع عنه أبدا مهما حصل له من الأذى والاضطهاد، لا يرجع أبدا الذي يذوق حلاوة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان على مر الزمان: الذين ذاقوا حلاوة الإيمان ولذلك ثبتوا على كل المحن التي واجهوها. قال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان فلا يرجعون أبدا إلى الكفر وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولذلك هذا السبب يتفرع عنه كما ذكرنا الأسباب الأخرى، فالإيمان بالله هو السبب الرئيس، ثم تتفرع الأسباب الأخرى في الثبات. ما هي الأسباب التي تثبتك عند المحن والشدائد؟ ما هي العوامل التي تعينك على الثبات عند المحن والشدائد؟ الإيمان بالله عز وجل وما تفرع عنه. ومما يتفرع عن الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. ولعلنا في حديث الجمعة الماضية حاولنا أن نلقي الضوء على هذا الأمر، وهو أن الإيمان باليوم الآخر له من الفوائد على المؤمن الكثير، ومنها أنه يصبر المؤمن على البلايا والمحن والشدائد التي يجدها في هذه الحياة الدنيا، وذلك لأنه ينتظر ما عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهناك يوم آخر، فالمضطهد ينتظر اليوم الآخر، الذي يعذب ينتظر اليوم الآخر، الذي يقهر ينتظر اليوم الآخر. واليوم الآخر يتضمن الجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. اليوم الآخر أو ملخص اليوم الآخر ماذا؟ الجنة والنار. فكل المشاهد يوم القيامة، الميزان والصراط والحساب وكذا، كل هذا ملخصه ماذا؟ الجنة والنار. فالإنسان إما إلى جنة أو إما إلى نار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. ولذلك من عوامل الثبات أن يتذكر المؤمن وهو في هذا الحال أن الله أعد للمؤمنين الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أنت بصبرك في الدنيا، بثباتك على دينك، بطاعتك لله عز وجل، الله أعد لك ما لا نفس تعلم ذلك جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو أنك يعني مكثت تتفكر في الجنة ونعيمها لكان هذا كافي في الصبر على المحن والبلايا والشدائد التي يلاقيها المسلم. وكذلك أيضا مما يتفرع عن اليوم الآخر النار والعياذ بالله. فالمؤمن يصبر، يثبت في الدنيا على طاعة الله تعالى طلبا للجنة وفرارا من النار. فالنار والعياذ بالله أعدها الله عز وجل للكافرين والفاجرين والعاصين. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا ليس كذا. الذي يثبت على دين الله كالذي يفر، كالذي والعياذ بالله يفرط، كالذي يضيع، فهذا ليس كهذا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم السبب الثاني أيضا من الأسباب والعوامل التي تعين على الثبات، وهي كما ذكرنا تتفرع عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا السبب هو معرفة السنن الكونية والشرعية، معرفة السنن الكونية والشرعية، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا أن تعرف السنن الكونية والسنن الشرعية. ودي يا أخوانا مسألة مهمة جدا، يعني تخفى على كثير من الإخوة، وهي مسألة التعرف على السنن الكونية والشرعية. سنن الله عز وجل في الكون، في الزمان، في التاريخ، وسنن الله الشرعية، يعني ما أمر الله به في هذا الحال. أنت مثلا عندما تتعرض لمحنة وشدة كالصحابة هكذا لما كانوا يعانون، ما يعانون من التعذيب والاضطهاد وكذا، ما الذي أعانهم على هذا الصبر؟ معرفتهم بالسنن الشرعية والسنن الكونية. يعني إيه السنن الكونية طيبة هنا؟ يعني إيه سنن كونية؟ ها قول تفضل، عايزين توضيح ها سيرة الأنبياء، هذا معنى هلاك الظالمين. انت ماشي، كل ده كلام فرعي جوه المعنى اللي احنا عايزينه. ها لا طيب الأحداث يعني ها ماشي، هو معنى يشمل ماشي. السنن الكونية المقصود بها هنا أنك كمؤمن، أنك كمؤمن لا بد أن تعرف سنن الله في الكون. مثال، أنت الآن مثلا في محنة كمحنة الصحابة، فنظرك في السنن الكونية يكون بماذا؟ أن تنظر في من سبق من الأمم قبلك، أن تنظر فيما حدث للأنبياء من قبل، أن تنظر فيما حدث للمؤمنين من قبل الصالحين، وما كان من سنة الله في ذلك. فإذا نظر المؤمن وجد أن قوم نوح، أن قوم لوط، أن قوم إبراهيم، قوم نوح، قوم عاد، قوم شعيب، قوم كذا، يجد أن هذا حدث أم لا، حدث منهم أم لا، التكذيب والصد والاضطهاد وكذا وكذا، حدث أم لا، فعند ذلك لا يتعجب ولا يستغرب ولا يندهش ولا يفجع، ويقول ده الدنيا خلاص، ده الإسلام راح، الإسلام ضاع، ده بيحارب الإسلام عند ذلك، وييأس أو يسلك مسلكا خاطئا. لكن من علم السنن الشرعية والكونية، من علم السنن الكونية يجد أن هذه سنة الله في المؤمنين أن يبتليهم وأن يجري عليهم هذه المحن. وإذا نظر في السنن الشرعية، السنن الشرعية يعني الأوامر الشرعية التي عليه في هذا الدين، ينظر الدين يأمرني هنا بماذا، أفعل ماذا، أواجه، أصادم، أحجم، أصبر، أصلي، أزكي، أصوم، كذا، سنن شرعية أنا أمر بها، فيجمع بين السنن الشرعية والسنن الكونية فتنضبط المسألة. قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآية دي شاهد لماذا؟ للسنن الكونية ولا الشرعية؟ السنن الكونية. يعني الله عز وجل يقول للمؤمنين اللي نزل عليهم الآية دي: انتوا فاكرين ان انتوا هتقولوا آمنا وخلاص كده ينتهي الأمر؟ إذا قلتم نحن مسلمون انتهى الأمر، أم أنه لابد من الابتلاء والمحن والشدائد تمر بكم؟ ويقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ها مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا رب امتى؟ امتى يحصل الفرج؟ امتى كذا؟ متى متى متى؟ أما أن يكون أهل الإيمان أصحاب صفقة سريعة، هذه ليست سنة الله عز وجل، هذه ليست سنة الله عز وجل. أهل الإيمان ليسوا أصحاب صفقة وضربة سريعة زي ما بعضهم يعني يبني فكره ودعوته على ذلك، إنه يطلع عشان يصعد يقعد فوق بضربة سريعة لأهل الباطل عشان يقعد فوقه، عشان يجلس على الكرسي بأي صورة من الصور. ولذلك هذه الدعوات دائما تبدأ منهجها من أين؟ من القاعدة من تحت، ولا تبدأ من الرأس من فوق والقمة؟ ها، هذه الدعوات دائما تبدأ دعوتها من البحث عن القمة، أما دعوة الأنبياء تبدأ من القاعدة من تحت، مثل طريقة الهرم. تعرفون الهرم؟ كيف يبنى الهرم؟ الهرم يبنى من أسفل إلى أعلى. أصعب مرحلة في الهرم في البناء أي مرحلة؟ أول مرحلة. أسهل مرحلة في الهرم آخر مرحلة، الطوبة الأخيرة فقط. الهرم عبارة عن آلاف من الأحجار في القاعدة اللي تحت، وأما في القمة هو حجر واحد في القمة. هذا الحجر يأتي تبعا لماذا؟ لبناء القاعدة. أما إذا أراد إنسان أن يبني هذا الهرم من فوق فهذا أحمق ابتداء، هذا يخالف سنن الله عز وجل الكونية والشرعية. ولذلك الله عز وجل يبين لهم ذلك، أن الدعوة أن الأمم تبنى هكذا من القاعدة وتظل تصعد حتى تصل إلى القمة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تبشير قريب، قريب دي بقى عند الناس تتفاوت أيضا. أصحاب الضربة الخاطفة قريب عندهم تبدأ من فوق، أما أصحاب البناء من القاعدة تبدأ عندهم ألا إن نصر الله قريب من القاعدة من تحت. ولذلك وهو يبني الهرم من أسفل تراه إذا كان الهرم مثلا، الهرم هذا إذا كان يبنى من عشر مثلا طبقات حتى يصل إلى الأخيرة، وهم في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة يقولون لا كده مش هينفع، لا كده احنا لابد ان احنا نشوف حل في الموضوع، ام انهم يعرفون ان الهرم لا يزال لسه في المرحلة الثانية في الثالثة، لسه في كم مرحلة بعد منه؟ ست مراحل خمس مراحل حتى يصل الى المرحلة الاخيرة. فتراهم عند ذلك مطمئنون، الدنيا من حولهم تذهب تجيء، هم مطمئنون. لماذا؟ لان الهرم عندهم لا يزالون في مرحلته الثانية او الثالثة، ولا يزال أمامهم مراحل حتى يصعدوا إلى القمة. أما أصحاب النظرات الخاطفة أصلا لا يعرفون هذه النظرية أصلا، إنما يعرفون قمة الهرم فقط لا غير. ولذلك كيف يكون عندهم تغيير الحال؟ تغيير الحال من قمة الهرم، يأتون إلى قمة الهرم بخطفة، إما بضربة عسكرية صدامية يعني عن طريق صدام دموي فيقتل الرأس، يقتل الرأس، رأس الهرم الباطل. يعني هب أن هذا في أمر باطل وأهل الدعوة يريدون تغييره في هرم مبني بالباطل، أي نعم هرم مبني بالباطل، هرم أهل الضلال والكفر والعياذ بالله والبعد عن الله عز وجل. أنت تريد صاحب الدعوة الإسلامية أن تبني هرما مكانه وتلغي هذا الهرم، هذا هو واجبك. أما أن تأتي أنت على هذا الهرم الذي بناه أهل الباطل فتغير فقط الإيش؟ الحجر الأول، هذا لا يرضاه عاقل، فضلا عن إنسان يعرف سنن الله عز وجل الشرعية والكونية. ولذلك لو أننا غيرنا رأس الهرم الباطل ماذا سيكون الحال؟ ما الذي سيكون؟ الهرم كله من داخله باطل، كله باطل في باطل. ولذلك سرعان ما إذا كانت هذه الأحجار لا ترضى الحجر الأخير ماذا ستفعل؟ ستأخذ هذا الحجر وتلقيه وتأتي بحجر مثلها وشبيها لها وتضعه فوق هذا الهرم. هذا باختصار شديد جدا لطريق الدعوة. فطريق الدعوة لابد فيه من البناء والصعود تدرجا حتى تصل إلى القمة. ولذلك أصحاب الدعوات الصحيحة الذين يتبعون منهج محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء يسيرون في هذا الطريق، يعرفون أن هناك سنن لابد أن يمروا بها، ابتلاء، امتحان، كذا وكذا وكذا، محن شديدة جدا، بأساء، ضراء، زلزلة، كذا، حتى يصلوا إلى ذلك. يعني كان يعني أحد المؤلفين، وإن كان هو يعني رحمة الله عليه وغفر الله له نزعة يعني فيها يعني تسرع، كان يقول كلمة جميلة جدا، وهي إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهم خير من جاءوا في البشرية ظلوا 23 سنة حتى أقاموا دولة الإسلام، فما يحتاجه أمثالنا؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قعد 23 سنة، طب اللي إحنا أمثالنا إحنا؟ ولذلك قال فلنضع أمامها صفرا على الأقل، نحط قدامها صفر على الأقل، 230 سنة. طبعا هذا يعني فيه نظر من جهة أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هو يقصد التصبير والسير في سنن الله عز وجل، ولا سيما إذا كان هذا الهرم الذي تريد أنت تغييره مليء بالباطل. كل الأحجار اللي في الهرم ده تقريبا فسدت، أو نقول أكثر الأحجار أحجار خاوية، أحجار خاوية، إذا وضعت عنها عليها أنت قمة صالحة سرعان ما ستنهار ويتنهار معها هذه القمة الصالحة. أو يأتي من بنى هذا الهرم بالباطل يرفع هذا الحجر ويلقيه ويأتي بحجر باطل آخر ويضع على هذا الهرم. ولذلك لابد من معرفة سنن الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية. من الأسباب كذلك التي أعانت الصحابة رضي الله عنهم على الصبر على ما لاقوا من الأذى والاضطهاد تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنصر والتمكين. كانوا وهم في هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم. سبحان الله العظيم، الواحد فيهم ما يملك شيئا، معذب، مستضعف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالبشارات التي تقول لهم إنه مع الصبر سيكون لكم التمكين بإذن الله تعالى، لكن عليكم أن تسيروا سيرا صحيحا. قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دي في سورة ماذا؟ الصفات. سورة الصفات دي مكية ولا مدنية؟ مكية، بل من أوائل الإيش؟ المكي. في المكي وينزل كده ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. أنت منصور، أنت سينصرك الله عز وجل أيها المسلم. المهم أن تكون على طريق من؟ المرسلين، أن تكون على طريقهم، هم سينصرك الله. أما إذا تركت طريقهم فأنت مهما فعلت فأنت على خلاف طريقهم. والله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه سنة كونية، هذه سنة كونية، يعني ماذا؟ مش ممكن أهل الباطل والظلم والظلام أن يستمروا، لا يمكن. سنة الله عز وجل إزالة الباطل يوما يوما. إمتى بقى اليوم ده؟ يرجع إلى حال المؤمنين، يرجع إلى حسب حال المؤمنين. فإن كان المؤمنون على طريق صحيح سليم عجل الله لهم بزوال الكافرين وإزالة الظلم عنهم. وكلما بطأ المؤمنون وانحرفوا كلما تأخر عنهم النصر وتأخر عنهم التمكين. هذه سنة كونية، حسبة كده حساب، كلما المؤمنين يبتعدوا عن طريق التمكين الصحيح كلما التمكين يتأخر والنصر يتأخر، كلما وافقوا طريق التمكين الصحيح كلما عجل الله لهم بالماذا؟ بالنصر. ولذلك أنتم يا أخواننا لما تنظروا في التاريخ في سنن الله الكونية حتى ولو في مدة الإسلام، الصحابة رضي الله عنهم أقيمت لهم أعظم دولة في مدة قد يا أخواننا؟ ها؟ لا، أعظم دولة في حوالي 50 سنة أو 40 سنة. في حوالي 40 سنة أو 50 سنة الصحابة ملكوا الأرض، ملكوا الأرض. يعني في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ثلثي الأرض تقريبا كان للمسلمين في زمن عثمان أو ما يقارب ذلك. في زمن معاوية رضي الله عنه وأبناء معاوية كان تقريبا أشبه ب يعني أكثر من ثلثي الأرض للدولة الإسلامية. هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا عليه، بسبب ما كانوا عليه. وكلما تنظر أنت في التاريخ تجد أن المسلمين يتراجعون، يتراجعون لماذا؟ لأنهم هم كذلك يتراجعون في الدين. ولذلك دي سنة كونية، كلما تأخرنا في الدين وكلما يعني كنا على انحراف في دين الله تعالى كلما تأخر الدين. يعني خاطرة كده على سبيل المثال، بعض إخواننا أحيانا يقول لماذا لا يقام الحكم بالشريعة في مصر ونحو ذلك مع أن الدستور بينص على ذلك وكيت وكيت ونحو ذلك. هذه المسألة عايزة كلام يعني تفصيل طويل جدا، لكن أنا أقول لك واحدة من بين هذه الأسباب، إن من أعظم الأسباب التي تحيل بين إقامة الشريعة التي ينص عليها الدستور المصري الشعب المصري، الشعب نفسه المصري المسلم، إن أكثر الناس يرفضون الشريعة. لا أقول لك يرفضها صراحة، أقول مش عايز دين ربنا، لكن يرفضونها ضمنا. ولذلك لو أقيمت عليهم لحصلت الفتن والشدائد والمحن، بل ربما بعضهم خرج وقال لا نريد هذا الدين ولا عايزين نعرفه. وإلا لما كانت الممارسات الخاطئة من تيار مسمي نفسه إسلامي وحكم البلاد سنة، ماذا حدث في الناس بعدها؟ الناس نفروا من دين الإسلام، نفروا من الدين. صار كثير من المصريين تقول له أي كلام في الدين يقول لك بص ابعدوا عن الدين، ابعدوا عن الدولة، انتوا ما لكمش دعوة بالدين الدولة، الناس دول بتوع الدين ما لكمش دعوة بالدولة. وصاروا لا يرضون أن تكون أنت موجود في أي درجة من درجات حكم الدولة. صحيح ولا خطأ اللي أنا بقوله؟ أنت أي شخص ملتحي الآن قل لهم أنا عايز أصحح وأعمل وأسوي في نظام الحكم، يقول لك لا أنت أحسن حال عندنا، أنت راجل طيب، أحسن حالك يعني أنت راجل طيب، تعمل أنت تروح تقعد في الجامع وعضو في الجامع. ده اللي هو مين اللي بيقول لك كده كمان؟ المتدين. ده المتدين من المصريين الآن يقول لك أنتوا يا سنيين روحوا عضو في الجامع، لكن تيجوا تتكلموا في سياسة الدولة لا أنتوا خربتوها، أنتوا جبتونا ورا. وهذا في الحقيقة من الفتن الشنيعة التي بسبب الاستعجال ومحاولة بناء الهرم منين؟ من فوق. حط لهم طوبة على رأس الهرم، الطوبة سرعان ما اتشالت وإيه؟ اترمت. وإن كان أنا ليا في الحقيقة تحفظ الطوبة أصلا مش صالحة أصلا، وأنا لا أقصد الشخص إنما أنا أقصد المنهج صاحب الطوبة. ولذلك كانت فتنة شديدة جدا، الناس بعدها كرهوا دين الله سبحانه وتعالى وصدوا عن سبيل الله عز وجل وفتنوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد من السير على سنن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي أعانت الصحابة رضي الله عنهم على الصبر والثبات في ملاقات المحن والشدائد التي كانوا يعانونها في مكة الاهتمام بتزكية النفوس وإصلاحها، الاهتمام بتزكية النفوس وإصلاحها. وهذه يا أخوانا مهمة جدا جدا جدا جدا. في زمن المحن والشدائد هذا الوقت له أعمال معينة لابد منها، يعني أهل الإيمان لابد لهم من أعمال معينة. من أعظم الأعمال التي يجب على أهل الإيمان أن يعملوا بها في زمن الشدائد والمحن العمل على تزكية النفوس وإصلاحها. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل في ذلك الرائع، مع أنهم كانوا يعانون من الاضطهاد والتعذيب وكذا، وبعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إلى متى سنظل هكذا، وبعضهم يقول كنا أعزة ونحن مشركون، ولما آمنا صرنا أذلة ونحو ذلك. ومع ذلك إذا أمروا أو لما أمروا بالعمل بتزكية نفوسهم قاموا يعملون. والمقصود بتزكية النفوس أي الأعمال التي تصلح هذه النفس حتى تكون هذه النفس مؤهلة لنصر الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قلنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. وأنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك لا تعجب عندما تعلم أن من أوائل ما فرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل، وظلوا رضي الله عنهم على ذلك طوال المرحلة تقريبا المكية. شغلهم الذي يعملونه من أعمال الجوارح الأعظم هو الصلاة والقيام والتعبد والذكر وكذا ونحو ذلك. وهذه كما أشرنا لها قبل ذلك هي الصعبة علينا نحن، هذه الصعبة على أكثر يعني المتحمسين. إن أكثر المتحمسين إن لم يكونوا جميعا نسأل الله العفو والعافية يجدون صعوبة مع هذه المسألة. ولذلك ترى ماذا يريد؟ ضربة خاطفة، ضربة خاطفة، زي الراجل اللي كان زمان حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون، سبب الفتنة الكبيرة في مصر الذي كان يكرر دائما يقول دي اللحظة الفارقة، اللحظة الفارقة، وهو لم يعرف أصلا لا سنن كونية ولا سنن شرعية، ولم يقرأ أصلا هذه السنن قراءة منضبطة. ولذلك اللحظة الفارقة، أي لحظة فارقة؟ أي تمكين على هذا الحال السيء الذي أبناء الصحوة أنفسهم هم فيهم ما فيهم من الأمراض ما لا يؤهلهم لهذا، فكيف بغيرهم من عامة الناس؟ ولذلك كان أعظم ما أسس عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس وإصلاح هذه النفوس، الطاعة والعبادة والصلاة والزكاة والصيام. فهذا الذي به تقوم عليه بعد ذلك الدولة، هذا الذي تبنى عليه بعد ذلك الأمة. أما الذي سرعان ما أطلق لحيته ثم انطلق أريد أن أحول هذا الكون ملتحزين ولا يزال خاربا من داخله، فهذا مخالف للسنن الكونية والسنن الشرعية، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك أعظم ما يقوم به أهل الإيمان في مراحل الاضطهاد والشدة هو أن يعملوا على إصلاح نفوسهم وتزكيتها بالعمل الصالح. الله تعالى هو الذي أمر بذلك، ليس أحد من الناس وليس شخص من الناس، إنما الذي أمر بذلك هو الله. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو عملكم. ولذلك لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة وأرادت مساومته على أن تجعل له سلطانا، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا لعل محمدا يريد سلطانا أو جاها، فجاءوا إليه في وفد أو أرسلوا إليه رئيس وفدهم وجلس إليه وهو الوليد بن المغيرة، وجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا، ومن بين هذه العروض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن شئت مالا جعلناك أغنانا، وإن شئت ملكا ملكناك علينا، فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك فيه. عايز تبقى أنت الرئيس هنحطك تبقى أنت الرئيس، فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك فيه. ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لحظة فارقة فرصة إن أنا أبقى أنا الرئيس وبعد كده هعمل إيه؟ هسوء أبو جهل وأبو لهب وكل دول هسوءهم وأخليهم آخر تمام وأصلح كل الدنيا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا العرض؟ رفض هذا العرض. لماذا؟ لأن هذا الحال الآن لا يصلح، لا يصلح لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الهرم الفاسد. لا بد من إصلاح الأول الهرم، لا بد من إصلاحه أولا. إذا انصلح الهرم، انصلحت يعني قاعدة الناس، انصلح المجتمع، أسهل شيء في المجتمع هو أن يأتي بعد ذلك هو الرأس. إذا انصلح المجتمع، من الذي سيكون الرأس؟ واحد من هذا المجتمع. أما أن يكون المجتمع محاربا لله ورسوله، معاندا لشرع الله ودينه، أو غافلا حتى على الأقل عن دين الله وشرعه، فأقول أنا هقعد فوق رأسهم وهوديهم شمال ويمين زي ما أنا عاوز. لا والله، ده هم اللي في ثانية هيعملوا فيك إيه؟ هيشيلوك، مش يرموك شمال ويمين، يحطوك في السجن ويبادلوك ويذبحوك كمان. ولذلك هؤلاء ما قرأوا أصلا سنن الله الشرعية، ما علموا ذلك. ليس كل إنسان يمسك كتاب السيرة يقراه يبقى كده خلاص بيدي درس في السيرة وبيطلع في قناة فضائية يدي كمان درس. ليس كل إنسان قال أنا بتاع الإسلام له أن يتحكم في مصائر الأمم ويتكلم في مصائر أمم كاملة وشباب ونحو ذلك. ولذلك هذه السنن يا أخوانا لابد من مراعاتها جيدا، والتي من أعظمها كما ذكرنا تزكية النفوس، إصلاح النفوس. لابد أن نصلح أولا أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يتغير هذا. لو أتيت الآن بأبي بكر، لو أتيت الآن بعمر بن الخطاب وأجلست على عرش المسلمين الآن، ماذا سيحدث؟ عمر بعد ساعة واحدة سيولي وينصرف عنهم، أو هم بعد ساعة واحدة سيقتلون عمر. نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس تيئيس يا أخوانا، إنما هذا تنبيه على الوقوف على سنن الله تعالى. المرحلة ليست هي مرحلة التمكين على هذا النحو، المرحلة ليست هي مرحلة الجلوس على رأس القاعدة، المرحلة مرحلة تربية، مرحلة تصفية، مرحلة تنقية، مرحلة إعداد. هذه المرحلة التي نعيشها نحن الآن أشبه بالمرحلة المكية، هي مرحلة إعداد وتربية وتصفية وتنقية، ليست مرحلة الصدام والمواجهة والسيطرة. ولذلك لا بد من قراءة السنن وقراءة السيرة قراءة صحيحة، والرجوع إلى كلام أهل العلم وليس مجرد أهواء لبعض الأشخاص لا علم لهم يسيطرون على عقول الناس. وإلا أحدهم الذي كان في يوم من الأيام يقول أنه سلفي وكذا ونحو ذلك، هو الذي يفتي السائل الذي يسأله بالتليفون، يقول له: نحن لا نجد أحد يصلي وراءه الجمعة في مصر إلا خطباء الأوقاف وخطباء حزب النور. فما كان جواب هذا إلا أن قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. انظر، وهو الذي كان يزعم أنه سلفي وقارئ وكيت وكيت ونحو ذلك، صلوا في بيوتكم. الهوى، هذا تكفير عام للمجتمع، هذا تكفير عام للمجتمع، أو على الأقل تكفير للخطباء والمدرسون، للمدرسين والخطباء الذين يصعدون منابر مصر عن آخرها. وهذا ممن يوجه الشباب الآن، هذا ممن يتكلم الآن في الفضائيات ويكلم الشباب ويقول: افعلوا وافعلوا وافعلوا ونحو ذلك. ولذلك لابد من أخذ الدين من الأمناء، ولابد من أخذ الدين من العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وطاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.